بسم الله الرحمن الرحيم. درس القادم إن شاء الله. فصل. ومن ادعي عليه بعين أو دين فسكت أو أنكر وهو يجهله ثم صالح بمال صح، وهو للمدعي بيع يرد معيبه ويفسخ الصلح ويؤخذ منه بشفعة، وللآخر إبراء فلا رد ولا شفعة. وإن كذب أحدهما لم يصح في حقه باطنا وما أخذه حرام. معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين متخاصمين. معاقدة يعني اتفاق، يتوصل بهذا الاتفاق إلى إصلاح بين متخاصمين، إلى قطع المنازعة. الصلح نوعان، فما هما؟ صلح على إقرار وصلح على إنكار. الصلح نوعان، صلح على إقرار وصلح على إنكار. الصلح على الإقرار هو المذكور في أول الباب، والصلح على الإنكار هو الآتي فيما بعد. والمراد هنا أي نوع من أنواع الصلح، لأن الصلح من حيث هو أنواع كثيرة، صلح بين المسلمين والكفار، وصلح بين الإمام وأهل البغي، وصلح بين الزوجين، وصلح بين المتخاصمين على مال أو غيره. ما المراد بهذا الصلح الذي نأخذه في هذا الباب؟ الصلح على المال، الصلح على أمور تتعلق بالشؤون المالية، وليس المراد الصلح بين الزوجين ولا الصلح بين المسلمين والكفار ولا الصلح بين الإمام وأهل البغي، لأن صلح كل فئة يذكر في بابه. الصلح بين المسلمين والكفار يذكر في باب الجهاد، والصلح بين الزوجين يذكر في باب النكاح، والصلح بين الإمام وأهل البغي يذكر في باب قتال أهل البغي، والصلح في الأموال يذكر هنا بعد البيع وما يتعلق به. إذا أقر له بعين أو دين فأسقط بعضه على سبيل الصلح فهل يصح هذا؟ قال صحيح، عندي لك 100 فيما بينه وبينه، لكن أنا لا أقر بها ولا ألتزم لك بها حتى تسقط عني 30 منها وأعطيك 70، فهل يصح هذا؟ هذا اللفظ، هذا اللفظ الذي أقوله، هل يصح أو لا يصح؟ لا يصح، لأنه اشترط عليه أن يخفض ليقر له، فلا يصح، لأن في هذا ظلم وأكل لمال الغير، وأكل لمال الغير بالباطل. يقول لا أعطيك حتى تخفض عني، لا يصح هذا. وإذا أسقط البعض بدون شرط فهل يصح؟ قال عندي لك 100، قال نعم أنا كنت نسيتها، لكن ما دمت أخبرتني بها قبل أن أطلبها منك أنا أخفض لك منها 40 وأعطني 60، فهل يصح هذا؟ نعم يصح، لأن هذا التخفيض بطيب خاطر منه. وإذا أجل بعضه قال أنت عندك لي 100، أخفض لك منها 30 وأعطني 40 الآن، و30 أؤجلها عليك 5 أشهر، فهل يصح هذا؟ أسقط البعض وأخذ البعض وأجل البعض. نعم، على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله يقول صح الإسقاط فقط دون التأجيل، والذي اختاره شيخ الإسلام وجمع من العلماء ورجحه ابن القيم رحمه الله أنه يصح الإسقاط والتأجيل، لأنه رضي بتأجيل حقه. ثمرة هذا، فائدة هذا الخلاف هل يصح التأجيل أو لا، الذي أجل راض بالتأجيل، لكن لو مات وطالب الورثة بالمؤجل بعد أن أجله صاحبه، هل لهم الحق في ذلك أم لا؟ على القولين، على اختيار شيخ الإسلام ليس لهم ذلك، ليس لهم المطالبة بالمؤجل إلا بعد حلوله. وعلى القول الآخر أنه يصح الإسقاط دون التأجيل، فإن لهم المطالبة بالمؤجل. وهل يصح الإسقاط ممن لا يصح تبرعه؟ لا يصح. ومن الذي لا يصح تبرعه؟ ناظر الوقت والمكاتب، يعني في بيعه، في بيعه وتصرفه لماله لا يصح، لأنه ملك الغير، ومثله الرقيق من باب أولى، ووصي الصبي، ووصي المجنون والقاصر، هؤلاء لا يصح تبرعهم ولا يصح صلحهم إلا إذا جعل لهم ذلك، وإلا في حالة أخرى إذا لم يكن هناك بينة وأنكر المستحق عليه الطلب، فلهؤلاء أن يخفضوا لأجل أخذ بعض الحق خيرا من تركه كله. ببعضه حالا لم يصح في غير الكتابة، لأنه يبذل القدر الذي يحطه عوضا عن تعجيل ما في ذمته. وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا لم يصح في غير الكتابة، صالح عن المؤجل ببعضه حال، مدين عليه 100، متى تحل؟ في رمضان، عليه 100 تحل في رمضان، فجاءه في شهر ربيع الأول وقال له عندك لي 100 تحل في رمضان، أريد أن تعطيني بدل 100 70 الآن، ما حكم هذا؟ هذا على ما سار عليه المؤلف وجمع من العلماء، منهم عدد من الصحابة رضي الله عنهم، أنه لا يصح، لأنه أسقط بعض الدراهم مقابل الأجل، وقالوا هذا شبيه بالربا، الربا زاد دراهم مقابل أجل، وهنا نقص دراهم مقابل ترك أجل، والقول الآخر أنه يصح، واختاره بعض العلماء وروي عن شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، ووضحه ابن القيم رحمه الله وقال إن المنع من هذا غير مقبول، ولا يصح أن يقاس هذا على الربا، لأن هذا عكس الربا، فلا يقاس على الربا لأنه عكسه. وقد روي في ذلك حديث ضعوا وتعجلوا لما حكم على بني قريظة بالرحيل. بني النضير، نعم، لأن بني قريظة حكم عليهم بالقتل، قتل المقاتلة وسبي الذرية. لما حكم على بني النضير بالرحيل من المدينة لأنهم خانوا العهد، نقضوا العهد الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحكم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجلاء. فقالوا لنا ديون على الناس، ماذا نعمل بها؟ قال عليه الصلاة والسلام ضعوا وتعجلوا، يعني ضعوا من ديونكم وتعجلوها، خذوها. وهذا القول اختاره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، لأن فيه تخفيف وبراءة للذمم، فالشرع يتشوف إلى براءة الذمة، وفيه تسهيل للدائن والمدين، لأن الدائن يأخذ حقه أو شيئا منه أو أكثره، والمدين فيه براءة لذمته وتخفيف للدين عنه، لأنه قد يكون في يده دراهم مثلا الآن في شهر ربيع، يكون في يده دراهم وذمته مشغولة بالدين، فإذا رأى أنه سيخفض له سدد ما عليه فبرئت ذمته واستراح من الدين وأدى ما عليه. وإذا علم أنه لن يخفف عنه قد يتوسع في هذه الدراهم الآن، فإذا حل الدين وإذا ليس بيده شيء ففيه مصلحة، وليس في هذا ربا لأن هذا عكسه، تخفيف وذاك يخفف بدون إجبار، يخفف ويتعجل حقه ويستفيد منه. وقد يكون صاحب الحق في حاجة إلى دراهم الآن يستفيد من 70 الآن أكثر مما يستفيد من 100 بعد 5 أشهر أو 6 أشهر. نعرف أن قول جمهور العلماء رحمهم الله المنع من ذلك، والقول الآخر رواية في المذهب واختارها شيخ الإسلام وابن القيم والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى على أن ذلك جائز إن شاء الله ولا حرج فيه. في غير الكتابة، أما الكتابة فجائز عند الجميع. صفة الكتابة يكون السيد اعتق عبده على ان يدفع له 10,000 في كل شهر، مثلا 1,000 ريال، فجاء الرقيق الى سيده وقال بدل ما اعطيك 10 أشهر كل شهر 1,000 أسلمك الآن 8,000 وأستريح أنا وأنت تسلم وتبرئني من الباقي. هذا جائز عند الجميع. لما؟ بخلاف المسألة الأولى، لأن المعاملة السيد مع رقيقه لا ربا فيها، لا ربا فيها، لأنه بدل من أن باعه على نفسه 10 مؤجلة أخذ منه 10 5 أو 8 حالة صح هذا، لأنه كما يقولون لا ربا بين السيد ورقيقه، لأنه هو الرقيق وما ملك لسيده، فإذا خفف عنه بعض الشيء فيكون من باب الهبة. لأنه يبذل القدر الذي يحطه عوضا عن تعجيل ما في ذمته. هذا تعليل الجمهور. نعم، هذا متفق معلوم. نعم، وبيع الحلول، وبيع الحلول والتأجيل لا يجوز، لا يجوز يعني عند الجمهور، والقول الآخر علمتموه. أو بالعكس، بأن صالها عن الحال ببعضه مؤجلا لم يصح إن كان بلفظ الصلح كما تقدم. العكس، عكس المسألة المتقدمة، صالها عن الحال ببعضه مؤجل، عنده 100 حالة ثم اصطلح معه على 80 عن 100 مؤجلة، 80 مؤجلة عن 100 حالة، هذا إذا كان بلفظ الصلح فلا يصح، لأن في هذا أكل لمال الغير بالباطل. يقول مثلا نعم أنا عندي لك 100 حالة لكن لا أعترف لك إلا 80 بعد 6 أشهر، إن رضيت وإلا اذهب انا انكر حقك. فهل يصح هذا؟ لا، هذا لا يصح. لكن اذا كان على سبيل الاختيار من صاحب الحق، قال تعال يا اخي انت عندك لي الان 100 وانا اعرف حالك وظروفك لا تستطيع السداد، لكن انا اجعلها 80 وامهلك 6 أشهر، فهل يصح هذا؟ نعم، إذا كان على سبيل التبرع من الدائن. نعم، فإن كان بلفظ الإبراء ونحوه صح الإسقاط دون التأجيل وتقدم. صح الإسقاط دون التأجيل على الخلاف فيما تقدم في موضوع التأجيل، هل يصح أو لا يصح؟ أو أقر له ببيت ادعاه فصالحه على سكناه ولو مدة معينة كسنة أو على أن يبني له فوقه غرفة أو صالحه على بعضه لم يصح الصلح. نعم، أو أقر له ببيت فصالحه على سكنه مدة معينة أو صالحه على أن يسكن فيه أو يبني له فيه غرفة أو أن يعطيه جزءا منه، لم يصح هذا الصلح، ولزم إعطاء البيت لصاحبه وإخلاؤه، فإن سكن فيه لزمته الأجرة. مثال ذلك، جاء صاحب البيت للساكن فيه وقال يا أخي البيت بيت أبي وأنا ورثته عنه، وأنت حينما مات أبي استحللته وسكنت فيه، أو أنت كنت مستأجرا له من أبي ومات أبي ولا علم لي ولا علم عندي، والآن وقد تبين لي أن البيت بيت أبي فأهله وسلمني إياه. قال الساكن في البيت نعم البيت بيت أبيك وبيتك، لكن لن أخليه ولن أعطيك إياه حتى تأذن لي في سكنه سنة، أو لن أعطيك إياه حتى تفرغ لي غرفة أسكن فيها في السطح أو في الحوش أو في أي مكان، أو لن أسلمك إياه حتى تعطيني الجزء الشرقي أو الغربي منه أسكن فيه. أنا تعرف حالي ليس لي بيت ومضطر للسكن، فلن أعطيك بيتك حتى تلتزم لي بهذا، إما سكناه سنة حتى أجد بيتا، أو أبني في السطح غرفة أسكن فيها أو في الحوش، أو تعطيني جزءا منه. قال ما يخالف، ما دام الوضع كذا أنا ما عندي مانع، وأشهد عليه على هذا بأنه أذن له بأن يسكن في غرفة في السطح، أو يسكنه فيه سنة، أو يعطيه جزءا منه من الشرقي أو الغربي. فهل يصح هذا الصلح والإقرار، أو لا يصح الإقرار، أو لا يصح الصلح، أو يصح الأمران، أو لا يصحان معا؟ أين الفقهاء؟ أحسنت، يصح الإقرار دون الصلح. يقول لا مانع، أنا أفرغ لك الصف تسكن فيه، أنا أعطيك غرفة تسكن فيها، أنا أعطيك جزءا منه تسكن فيه، فأقر له بذلك بشهادة شهود. فبعدما ضبطت الشهادة يخرجه من البيت وليس له فيه شيء. فإن سكن في جزء منه فعليه الأجرة رغم أنفه. صح الإقرار دون الصلح، وهذا قد يتوصل به بعض الناس إلى إثبات حقوقهم. يكون البيت مستول عليه شخص وصاحبه بعيد عنه وليس له إثبات، فيأتيه يراوده على أن يقر له في بيته ويجعل له جزءا منه أو سكن أو نحو ذلك. فإذا أقر له قرارا صريحا أخرجه وليس له شيء، لأن إلزامه بهذا الإقرار من أكل مال الغير بالباطل، أكل مال الغير بالباطل. البيت معروف أنه بيت زيد واستولى عليه أمر ولا يخرج حتى يعطى منه شيء، فيقر له بشيء يعني يوافقه على أن يعطيه منه شيئا، فإذا استوثق بشهادة الشهود أخرجه. لأنه صالحه عن ملكه على ملكه أو منفعته. صالحه عن ملكه على ملكه يعني أن أعطاه جزءا منه، أو على منفعته سكناه. وإن فعل ذلك كان تبرعا متى شاء أخرجه. إذا فعل ذلك برضا من صاحب البيت الحقيقي فله ذلك، إذا كان على سبيل التبرع، قال أنا أعرف حاله أنه فقير وليس له بيت، أنا أوافقه على أن يسكن فيه سنة، أو أعطيه من غرفة يسكن فيها مدة حياته أو نحو ذلك، على سبيل التبرع لا بأس، لكن على سبيل الإجبار لا. متى شاء أخرجه. وإن فعله على سبيل المصالحة معتقدا وجوبه عليه بالصلح رجع عليه بأجرة ما سكن. إذا ظن المصالح أن الصلح لازم وأعطاه البيت يسكن فيه أو جزءا منه، فإنه له الحق في مطالبته بالأجرة، لأن الصلح هذا في غير محله. وإن فعله على سبيل المصالحة معتقدا وجوبه عليه بالصلح رجع عليه بأجرة ما سكن وأخذ ما كان بيده من الدار، إن كان أعطاه جزءا منها، لأنه أخذه بعقد فاسد، أو صالح مكلفا ليقر له بالعبودية أي بأنه مملوك له لم يصح، أو صالح مكلفا ليقر له بالعبودية. رأى شخصا وقال تعال أقر عند الحاكم بأنك رقيقي وأعطيك كذا وكذا، فأقر هذا، فهل يصح الإقرار؟ لا، لأن هذا الصلح يحل حراما، استرقاق الحر حرام. نعم. او صالح امرأة لتقر له بالزوجية بعوض لم يصح الصلح. وكذلك اذا قال لامرأة تعالي اقري لي بانك زوجتي واعطيك كذا وكذا، فاقرت بهذا الصلح، اقرت بالزوجية بهذا المال، فهل يصح هذا الصلح؟ لا، ما يصح ولا الإقرار، والصلح حرام، لأن هذا الصلح يحل حراما. المرأة الأجنبية حرام على الرجل، فإذا صالحها على الإقرار بالزوجية فقد استحل الحرام بهذا الصلح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، فلا يجوز. يجوز للمرأة أن تبذل نفسها بدون عقد صحيح شرعي، تبذل نفسها بصلح بدراهم، لا يجوز لها ذلك ولو رضيت. كذلك لا يجوز للحر أن يجعل نفسه رقيقا لصلح أو لأجل من أجل غرض من الأغراض، حرام هذا. وإن بدلاهما أي دفع المدعي عليه العبودية، أي دفع المدعى عليه العبودية والمرأة المدعى عليها الزوجية عوضا له أي للمدعي صلحا عن دعواه صح، لأنه يجوز أن يعتق عبده ويفارق امرأته بعوض. عكس المسألتين السابقتين، الصلح مع المرء على أنه عبده لا يصح، الصلح معه سلامة من دعواه العبودية يصح. إنسان متسلب قال لشخص حر أنت رقيقي ملكي وأنا اشتريتك، وهذا متسلب لا يستطيع الخلاص منه، فقال له يا أخي أعطيك 10,000 واتركني، فاصطلح معه على هذا، ما حكم الصلح؟ جائز، لأن في هذا خلاص للنفس من الرق. المرأة ادعى عليها رجل بالزوجية، قال هذه زوجتي، حضرت أنا وإياها من مكان بعيد وهي زوجتي، وهي تعلم حقيقة أنها ليست زوجته، فتسلط عليها فأرادت الخلاص منه وقالت له أعطيك 10,000 واتركني، فاصطلح معها على ذلك، يحل لها هي أن تدفع هذا العوض صلحا لسلامة نفسها، وهو في حقه حرام عليه. لكن إذا بذلاهما، يعني من ادعي عليه الرقة أو ادعي عليها الزوجية، بذلاهما صلحا عن دعواه صح. ومثال آخر كثيرا ما يقع عندنا، المرأة تقول إن زوجها طلقها أكثر من مرتين، يكرر عليها بين حين وآخر الطلاق، فتقول أنا أستشعر أنه لا يحل لي معاشرته لأنه طلقني عدة مرات، لكن ما عندنا أحد يستطيع إثباته، وهو يقول أبدا ما طلقتها ولا مرة، ينكر ذلك. ما موقفنا منهما؟ لا نلزم الزوجة أن تذهب مع زوجها، المرأة تذهب مع الرجل لأنها تدعي أنه طلقها ثلاثا فلا تحل له، والرجل عنده أصل إثبات الزوجية ولم يوجد عندنا ما يثبت الطلاق، ماذا نقول؟ نقول له خذ منها العوض وفارقها، وأنت ابذل العوض واستريحي منه، فتبذل العوض لسلامة نفسها ولئلا تقع في الحرام، لأنها إذا عاشرته وقد طلقها ثلاثا، ما هو فعل كثير من الحمقى، يطلق في اليوم أكثر من ثلاث ثم يعاشر ثم يطلق ويعاشر، فالخلاص من مثل هذا إذا لم يكن هناك إثبات، لأن لا نصدق المرأة بقولها بمجرد ما تقول إنه طلقها، نقول لها افتدي نفسك منه واستريحي، فتفتدي نفسها بشيء من المال، هي يحل لها ذلك وتبرئ نفسها وتحفظ كرامتها ودينها، وهو إن كان قد وقع منه الطلاق أكثر من ثلاث أو ثلاث فأكثر فإنه يحرم عليه هذا العوض، وإن كانت لا تزال زوجته وفي عصمته فالعوض له حلال. يعني بذل العوض من المرأة جائز، وبذل العوض من الرجل للمرأة على أن تعترف له بالزوجية لا يصح. ومن علم بكذب دعوى لم يبح له أخذ العوض لأنه أكل لمال الغير بالباطل. نعم، من علم كذب دعوى، من أخذ العوض من الرقيق براءة له، إذا كان يعلم أنه كاذب وإنما تحيل على هذا الرجل وأخذ منه العوض فالعوض حرام عليه، لكن إذا كان يظن صدق نفسه هو له رقيق مثل هذا وأخذ بيد هذا جازما أنه رقيقه وحقيقة الأمر أنه ليس برقيقه وإنما هو حر، فأخذ العوض على أنه معاوضة من رقيقه فهو حلال له، أو أخذ العوض على أنها زوجته وعاوضته فالعوض حلال له، وإن أخذ العوض وهو يعلم أن هذا ليس برقيقه أو أن المرأة ليست زوجته وإنما ظلما وعدوانا فهذا حرام عليه. وإن قال أقر لي بدينه فأقرني بدينه، وإن قال أقر لي بديني وأعطيك منه كذا ففعل، أي فأقر بالدين صح الإقرار لأنه أقر بحق يحرم عليه إنكار، ولا يصح الصلح لأنه يجب عليه الإقرار بما عليه من الحق فلم يحل له أخذ العوض عليه، فإن أخذ شيئا رده وإن صالحه عن الحق بغير جنس. وإن قال أقر لي بديني وأعطيك منه كذا وكذا فأقر، صح الإقرار دون الصلح، هذه يحتاجها الكثير من المسلمين الذين لهم حقوق على أشخاص مماطلين أو ينكرون، يقول يا أخي عندك لي 10,000، يقول أبدا ما عندي لك شيء، هو وثق فيه في الأول وأعطاه المبلغ بدون كتابة وبدون إشهاد، وحينما طلبه بالمبلغ أنكر، فإذا أراد صاحب الحق أن يثبت حقه يأتي لصاحبه ويقول يا أخي عندك لي 10,000 لكن أنا في هذا المكان أخصم لك 4 وأقر لي بحقي وأنزل لك 4 ولا أطالبك إلا ب6، فقال نعم صحيح، ما دام تنزل لي 4 أنا عندي لك 10 لكن على شرط ما أسلمك إلا 6، قال أبدا اشهدوا يا جماعة أني لا أطالبه إلا ب6، فأقر بالعشرة على أن يخفض منها 4، فشهادة الشهود تلزم المقر بدفع 10 لأنه أقر قال عندي لك 10 لكن لا أسلمك إلا 6، فإذا أقر بهذه الصورة لزمته 10 كاملة.

يعني يشترط له ما يشترط في الصرف، إن كان ذهب بذهب فيشترط فيه الحلول والتقابض والتساوي، وإن كان ذهبا بفضة فيشترط فيه القبض في المجلس، وإن كان بغير نقد صح التأجيل. وإن كان بمنفعة كسكنى دار فإجارة، وإن صالحت المنفعة. وإن كان بسكنى دار كم منفعة كسكنى دار، قال مثلا هذا الخلخال لي عندك، قال نعم لكني في حاجة إليه، لكن أسكن في بيتي هذا سنة مقابل قيمة هذا الخلخال، لا بأس، هذا يصح لأنه عبارة عن إجارة، كأنه استأجر البيت بالخلخال من الذهب. وإن صالحت المعترفة بدين أو عين بتزويد نفسها صح ويكون صداقا. قال للمرأة عندك لي 1000 ريال، قالت صحيح عندي لك 1000 ريال لكن الآن ما عندي شيء، قال إذن زوجيني نفسك بواسطة وليك والألف يكون لك مهر، قالت لا بأس، فزوجها وليها لهذا الذي يطالبها بالدين مقابل 1000 ريال صح، لكنه لا يصح بين الرجل والمرأة فقط، بل لا بد من وجود الولي وشاهدي عدل، لأنه عليه الصلاة والسلام يقول لا نكاح إلا بولي، وأي امرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل، ولها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. وإن صالح عما في الذمة بشيء في الذمة لم يجز التفرق قبل القبض لأنه بيع دين بدين. وإن صالح عما في الذمة بشيء في الذمة لم يصح التفرق قبل القبض، لابد أن يقبض أحدهما. قال عندك لي 100 صاع من البر، قال نعم صحيح عندي لك 100 صاع لكن ما عندي شيء الآن، قال إذن أصطلح معك على أن تعطيني 200 صاع من التمر بعد 6 أشهر، قال نعم لا بأس، فهل يصح هذا؟ صالح عما في الذمة بشيء في الذمة، ما استلموا شيء، هذا بيع دين بدين فلا يصح. وإن صالح عن دين بغير جنسه جاز مطلقا. وإن صالح عن دين بغير جنسه جاز مطلقا، يعني سواء كان حاضرا أو ليس بحاضر، يعني مثل ما تقدم لنا صالح عن الخلخال بفراش يسلمه إياه بعد شهر لا بأس. وبجنسه لا يجوز بأقل أو أكثر على وجه المعاوضة. وبجنسه لا يصح بأقل أو أكثر على وجه المعاوضة، قال له عندك لي 100 صاع من البر، قال نعم لكن ما عندي شيء الآن، قال إذن أصطلح معك على أن تعطيني 50 صاعا من البر من نوع آخر أو من جنسه، فهل يصح؟ لا يصح، إلا على سبيل الإبراء يقول أبرئك من 50 وسلمني الآن 50 صح. ويصح الصلح عن مجهول تعذر علمه من دين أو عين بمعلوم. ويصح الصلح عن مجهول تعذر علمه من دين أو عين. يقول: أنا أودعتك 100 صاع من البر. قال: نعم صحيح، لكن هذه 100 التي أودعتني إياها اختلطت بشعير لي فيتعذر فرزها، فصالحه عنها بدراهم. هي الآن متعذر فرزها وإن كان معلوم مقدارها فيصح، غير معلومة المقدار. قال: أنا أعطيتك كيسا فيه بر. قال: صحيح، كم كيله؟ قال: لا أدري. قال: طيب سلمني إياه. قال: لا، اختلط مع غيره فلا يدرى كم وزنه، ولا هو متميز فيسلمه إياه، فصالحه عنه صلحا. قال: يا أخي، أعطيك عن هذا البر 100 ريال وأنا لا أدري هل يساوي 40 أو يساوي 200، أعطيك 100 ريال وأبرئ ذمتي وأنا أبرئك. صح. ومثله كذلك رجل توفي وقالت الزوجة للورثة: أنتم إخوة أو شركاء، وأنا أريد أن أذهب لأهلي فأعطوني نصيبي. قالوا لها: مال مورثنا منتشر في البلدان وعروض تجارة لا ندري كم تساوي، فلا تصفي إلا بعد 5 أو 6 سنوات، ليس تصفيته بسهلة. قالت لهم: إذن نتصالح وإياكم. أو هم قالوا لها: نعطيك صلحا عن حقك وأبرئينا، نعطيك 100,000 وأبرئينا، لأن صاحبنا له مال كثير ومتوزع في البلدان وحقوق لدى الآخرين يحتاج جمعها إلى وقت طويل، وأنت مستعجلة، نصالحك على كذا. فقبلت، اتفقوا، فيصح. سواء تعذر علمه أو لا يتعذر علمه لكنه يحتاج إلى وقت طويل. فإن لم يتعذر علمه فكبراءة من مجهول. فإن لم يتعذر علمه، ما هو متعذر علمه لكنه يحتاج إلى وقت 10 أو 20 يوم لإحصائه، فقالت له: أنا مستعجلة، أنا أعطوني الآن وأبرئكم، أحللوني وأحللكم، فأعطوها مبلغا اتفقوا عليه، صح. سواء تعذر علمه أو لم يتعذر. فإذا تعذر علمه فهذا صحيح عند الجمهور، وإذا لم يتعذر علمه فيرى البعض عدم الصحة إلا إن كان على سبيل البراءة. هم قالوا: نسامحك وأنت سامحينا وخذي هذا المبلغ، فرضي كل واحد منهم بمسامحة صاحبه.